واللي على الضوء علي ذكرتني بكو كانها من جمالك والله اشتاق لك رحت من هو صفالي وانت في غيبتك من هو اللي صفالك دان انا تكفى وشلون انا بدفى وجوك لا تجفى لا لا لا لا لا لا يا صاحبي ملي وش فيك يا خلي ما عاد ترسلني لا لا لا لا يا غرامي جنوني بك حتى جنونك كيف تبغى جنونك يتعدى جنوني كنت اوصف جمالك والتي في عيونك لو عيوبك كثيرة ما كشفت عيوني كيف تنسى المحبة صون من هو يصونك صار منك تغلي لين خاب ظنوني لين خاب ظنوني لين خاب انت عنيتني فوق جور الليالي صرت تقطع وصالي وتبغى وصالك تعب بما كنت عندي مهم وغالي صرت ما اهتم لك وانشغل باتصالك يا صاحبي قلي وش غير قلي ليه الجفا قلي أجيك أنا كل